خلقهم من نفس واحد الذي وخلق منها زوجها وبث من المال رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغدس. باب خروج النساء هذا باب يذكر في حديث الدال على حكم خروج النساء بالليل والغدس إلا ما بيّنه بذلك بناء على الحديث الوارد في ذلك وبعض الحديث تدل على مطلق خروج سواء كان بالليل أو غيره إذا استأذنت أحدكم امرأته فلا يمنعها من المسجد فلا يمنعها. فالعلماء مختلفون في هذا منهم من كره الخروج بغير الليل ومنهم بالعكس في الليل يكرهون ولا يكرهون في النهار. وسبب ذلك الليل لماذا؟ لأن الفسق والفجرة ينامون. إذن خروج النساء طيب لا مانع فيه. أما في النهار فإنهم يتعرضون للنساء فعللوه بهذا. المهم الأحاديث واردة بهذا وبهذا فترجم المصنفون على ما اقتضاه بعض الأحاديث وهو يكون بالليل وسيأتي ترجمة أيضا مطلقة ويدل على جواز الأمرين إذا يعني استأذنت المرأة. وبالسنة المتصل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة حتى ناداه عمر نام الصبيان نساء الصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا أصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا الحديث إسناده أولا أبو اليمان الحكم النافع الحمصي البهراني للطبقة الحادية عشرة قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار هذا من الطبقة السابعة قال عن الزهري محمد المسلم الإمام المعروف قال أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذه خالته من لطائف هذا الإسناد لأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري وفي رواية تابعي عن تابعي وفيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة وقالت رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة أي أخر صلاة العتمة وهي العشاء وهذا في دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة وما ورد من النهي عن ذلك محمول على خلاف الأول أو التنزيه جمعا بين الأحاديث يجوز أن تسمى بالعتمة وهناك لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم وهذا محمول على التنزيه حتى ناداه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان هذا محل الشاهد معنى ذلك أن النساء نساء الصحابيات كن يحضرن صلاة الجماعة بالليل في المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وأقرهن عليه مع أنه فضل لهن أن الصلاة في بيوتهن صلاة كن في بيوت خير لكن هناك يعني حثهم على ذلك لكن مع ذلك كان أجاز لهم ذلك. النساء والصبيان أي الذين في المسجد هذا هو ظاهر إيراد المصنف هنا لهذا الحديث وبعضهم يفسر النساء والصبيان الذين اللاتي في البيوت من النساء والصبيان يعني معناه ناموا هناك والرجال في المسجد ينتظرون خروجك فعلى هذا ليس مناسبا لهذا لكن الظاهر أن المصنف يرى المعنى الأول أقوى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من حجرته الشريفة فقال ما ينتظرها أي هذه الصلاة صلاة العشاء أحد غيركم من أهل الأرض لماذا ولو صلى بين ذلك بقوله ولا أصلى يومئذ إلا بالمدينة، لأن سائر الناس مشركون لسه ما دخلوا في الإسلام، ومن دخل من أهل مكة فهم مستضعفون لا يستطيعون أن يصلي جماعة، وإنما يصلون مختفين. قال: وكانوا يصلون العتمة في ذلك الوقت، يصلون العتمة صلاة العشاء فيما بين أن يغيب الشفق، الشفق الأحمر، الشفق المراد به الشفق الأحمر، إلى ثلث الليل الأول. يعني معناه يبدأون من غيبوبة الشفق الأول، لأن أول صلاة العشاء دخول الشفق، الشفق الأحمر، فإذا دخل دخل العشاء، يصلون من هنا إلى ثلث الليل، وأخرون إلى ثلث الليل. معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر أحيانا بذلك، إذا رأهم اجتمعوا قدم عجل، إذا رأهم تأخروا أبطأوا أخر. وهكذا ومعهد الشهيد واضح كما ذكرناه، وهو أن النساء كن يحضرن صلاة الجماعة بالليل عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند متفق على حدثنا عبد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعوا شعبة عن العمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إسناده عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العوسي الكوفي الطبقة التاسعة. قال عن حنظلة حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي الجمحي المكي. قال عن سالم عن سالم عبد الله بن عمر بن الخطاب عن البقعي سبع على بعض الأقوال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي هذا الإسناد لطائف الإسناد سالم بن عبد الله بن البقاع وابن عمر من المخفين السبع ومن العبادلة الأربعة ومن المعروفين بالفتوى ومن المشهورين باتباع الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذن نساؤكم بالليل إلى المسجد. هذا واضح ترجمة مطابقة بالليل قال، ولكن هذا لا يستلزم أن يؤذن لهن بالنهار، لأن الأحاديث الأخرى يعني تدل على ذلك. ومنهم من قيد هذا بهذا، يعني من حمل المطلق على المقيد، فالأحاديث التي تدل على تنص على مطلق الإذن إذا استأذنت ولم يقيد بالليل قالوا يقيد بهذا القيد. ففي المسألة فيها خلاف، وسيأتي أن مصنف يترجم لذلك أيضا. تابعه شعبة عن مجاهد عن ابن عمر تابعه شعبة عن مجاهد عن تابعه شعبة عن العامشي عن مجاهد مجاهد بن جبل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا صاحب الفتح: ذكر المزي في الأطراف تبعا لخلف وابن مسعود أن هذه متابعة وقعت بعد رواية وقع عمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن عمر بهذا الحديث، ولم أقف على ذلك بشيء من الروايات التي اتصلت عن البخاري في هذا الموضع، وإنما وقعت متابعة مذكورة عقب رواية حنظلة عن سالم. وقد وصلها أحمد قال حدثنا محمد بن شمر قال حدثنا شعبته، فذكر الحديث زيادة سيأتي ذكرها قريبا. نعم، أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة بلفظ إذن للنساء بالليل إلى المساجد، ولم يذكر بعده متابعة ولا غيره. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: هنا فيه ترجمة باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، لكن هذا كما يقول صاحب الفتح هذا لا محل له أصلا، هذا لا محل له. هذا الحديث يقول لك هنا تنبيه وقع في رواية كريمة عقب الحديث الثاني من هذا الباب، باب انتظار الناس قيام الإمام العادل، وكذا في نصة الصغاني، وليس ذلك معتمد إذ لا تعلق لذلك بهذا الموضوع، بل تقدم في موضوعه من الإمامة معناه هذا. يعني ثم بعده يقول: ثم ذكر مصنف في الباب أحاديث في مطلق حضور النساء الجماعة مع الرجال، وهي حديث أم سلمة أن النساء، إذن حديث أم سلمة أن النساء و أين حديث أم سلمة الأول؟ نعم، أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن هذا الحديث في الحقيقة ماذا قال الباب هذا في موضع آخر سيأتي هذا. قال: ماذا باب انتظار الناس قيام الإمام العادل. باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. هذا يدل على أن الناس ينتظرون قيام الإمام، كان عادتهم هكذا إلا النساء، معنى الرجال ينتظرون حتى يقوم الإمام، ولكن هذا ليس لازما وإنما هو من باب الاستحباب. وبالسند متفق على حدثنا عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد العيلي عن الزهري أنه قال حدثني هند بنت الحارث. سبق أن نبهني بعض إخواننا فقلت هند بنت الحارث صحابية، لا أي تابعية وليست صحابية. قالت الفراسية هي تقدمت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا إلى النساء وفيضتنا انصراف ما ينتظرنا الإمام. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. هذا هو باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال أن يقومن ما بعد قيامه. وهذا هو محل الشاهد أن الناس انتظروا. لماذا؟ ليخرج النساء وينصرفن إلى بيوتهن من غير أن يراهن أحد من الرجال. والسند متفق على حدثنا عبد الله بن مسلمة عن قعنبي عن مالك إمام دار الهجرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري الطبقة الخامسة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية مدنية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنية سواء كان قبل التحويل أو بعده، لأن عبد الله بن مسلمة مدني نزل البصرة وسكن المدينة فترة، وعبد الله بن الصفة أيضا نزل المدينة للتلقي عن الإمام مالك وإن كان تميسيا إلا أنه دخل المدينة. ومن لطائف أيضا يحيى عن عمرة في رواية تابعي عن تابعية، وفي عائشة رضي الله تعالى عنها يعني من المكثرين السبع أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه مخففة من الثقيلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنيا عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. والفعل هذا محل الشاهد محل دليل أو الاستدلال. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصلى إن كان لما فاتها العمل قصت غالبا بدخولها على الناسخ. هي كانت ناسخة لكنهم عزلوها عن هذا بسبب كونها مخففة وخففت إن فقل العمل ما تعمل إلا نادرا. فلما أهملت خصوها بالدخول تسلية لها عما فاتها من العمل بنفسها دخلت على كان وأخواتها إن كان. والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تبي غالبا بإذن مصلى ما يعني إن كان إنه كان أصل إنه كان إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي هذه اللام يش وتلزم اللام إذا ما تهمر إذا هملت لزمة الله لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات أي متغطيات بمروطهن جمع مرت وهو الكساء ما يعرفن من الغلس أي من شدة الغلس. محل الشاهد أن النساء يقومن قبل الرجال والرجال ينتظرون. والسلالي متفق على حدثنا محمد المسكين هذا يمامي وكنيته أبو الحسن البغدادي نزيل بغدادي يعني معنا أنه قال حدثنا بشر بن بكر أبو عبد الله الدمشقي قال أخبرنا أوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي بصري الأصل نزيل اليمامة وأبو متوكل اسمه وأبو المتوكل في يحيى بن أبي كثير وأبو أبو كثير اسمه صالح ابن المتوكل من الطبقة الخامسة عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبي أبو قتادة الأنصاري الحارث بن عمرو إلى غير ذلك ابن ربعي ابن بلدمة الصحابي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف في شهود بدرا وشهد ما بعدها صحابي مشهور أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي أي أختصر في صلاتي كراهية أن أشق على أمي كراهية أن أشق على أمي رفقا بأمه حيث إن قلبها يتعلق إذا بكى فلذلك أختصر يريد أن يطول الصلاة فلعارض والإمام ذا استفاد منه أن الإمام يجوز له أن يطول الصلاة على قدر ما لا يشق على المؤمنين على المأمومين، ثم له أن يختصر إذا عرض عارض ما يحمله على الاستعجال مثل هذا. وشاهده أن النساء كن يحضرن في المسجد من هذه الناحية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن نصرة التنيسي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، أي من تغير أحوالهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن إذا كنا يحضرن صلاة الجماعة أن يحضرن تفيلات بغير تزين وبغير تطيب، وتخرج كما هي على العادة بذلتها العادة، كان هكذا أمرها لئلا تشوش على الناس وتفتن الرجال. فلما جاء وقت عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأت عن بعض النساء تغيرات في ذلك ومخالفة، فقالت ماذا؟ ما أحدث النساء لما نعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد قلت لعمرة شيخته عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعمرة أو منعنا نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم، إنهن لما حدثنا تشرفنا للرجال وتزيلنا ولبسنا نعال طويلة وإلى آخره، ابتلاهن الله تعالى بالحيض فمنعنا مساجد هذا الحيض. الحيض قبل ذلك يعني أول ما بدأ من بنات آدم، لكنه كان خفيف. فلما جاء بني إسرائيل نساء بني إسرائيل وخالفنا الأمر ابتلاهن الله تعالى بطول المكث وكثرته، بحيث أنها تمنع من المسجد طويل بأدرا طويلة، فمنعهن الله تعالى بسبب ذلك. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم منعهن، لكن هذا يعني رأي لها. وأما في الحقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهن لأنه شرط لهن في حضور ألا تمس طيبا ولا تتزين ولا كذا. معنى ذلك إذا خالفن هذا لا يحضرن، إذا منعهن. فلما تغير الوضع قالت عائشة لو رأهن لمنعهن، هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه أنه سيتغير الحال نبهن الآن، وإذا كانت إحداكن تحضر معنا صلاة العشاء ولا كذا ولا كذا. فإذن هذا معنى ذلك هو المنع، فما فهمت عائشة واقع وليس يعني مقدرا أو متمنا، بل النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من حضور مساجد لماذا؟ لهذا، فقال إذا كان كذا وكذا تحضر، ومعنى ذلك أنه إذا لم تكن كذلك وخالفت لا تحضر، إذن منعهن. قال رحمه الله تعالى باب صلاة النساء خلف الرجال يجوز هذا. والسنة المتصفة على حدثنا يحيى بن قزاعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هذا الحديث تقدم، وليحيى بن قزاعة المكي مؤذن مكة من أفراد بخاري لا يروى عنه غيره. حدثنا إبراهيم السعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني نزل بغداد عن الزهري محمد المسلم عن هند بنت الحارث تقدم عنه من سلمة رضي الله عنها إلى آخره. وقوله قال نرى والله أعلم هذا الظاهر عنه من قول الزهري. ومحض الشاهد كنا يصلين وراء النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن النساء لهن أن يصلين وراء الإمام في المسجد. وبالسند المتصل قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. يعني لماذا قيد بالصبح؟ لأن طول التأخير فيه مفضي إلى الإسفار بخلاف العشاء، العشاء يزداد ولا. أما في الصبح إذا جلسنا في المسجد وتأخرنا وانتظرنا الإمام فإنه يسفر ويراهن الرجال، ولذلك قيده بذلك لهذا الحديث الآتي. وبالسنة المتصل قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن بكير قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن إسحاق، وهذا هو الذي نقول إذا أطلق أبو نعيم سفيان فهو الثوري، لأنه إذا روى عن ابن عيينة يعينه، ما يقول سفيان بن عيينة أو ابن عيينة، هذا بينه. قال عن إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، هذا حفيد أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه هذا، أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أم سليم: أقمت ويتيم زميرة بن أبي زميرة خلفه، أي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أم سليم خلفنا، هذا معه بالشاهد، ليس في المسجد، ولكن صلت أم سليم من النساء، صلت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن صلاة النساء خلف الرجال سنة. قال: باب سرعة انصراف النساء من الصبح قلة مقامهن في المسجد. مقامهن مقامهن، مقام هذا مصدر أقيم أو أقام، مصدر ميمي للرباعي، وأما مقام فيكون مصدرا ميميا للثلاثي أو اسم مصدر للرباعي. مقام مقام. رب أخرجني مخرج صدق، أدخل مدخل صدق مدخل صدق، مخرج صدق مخرج صدق. قالوا: قلة مقامين في المسجد. رسل المطلق. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا أبو ليح عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وينصرفن نساء مؤمنين لا يعرفن من غلس، أو قال: لا يعرف بعضهن بعضا. أولا إسناد الحديث يحيى بن موسى الملقب بخط الكوفي. قال: حدثنا سعيد المنصور، سعيد المنصور هذا شيخ المصنف يروى عنه بالواسطة، لكن اليوم روى عنه، أحيانا يروى عنه بالواسطة مثل هذا. سعيد المنصور هذا الخراساني ينزل مكة، ثقة له مصنفات الصالح وسنن سعيد المنصور وتفسيره موجود الآن. فهذا وكان لا يتراجع عما كتبه بشدة وثوقه به، إذا حدث من حفظه وعرضوه مثلا يتراجع، وأما إذا حدث من كتابه أبدا ما أحد يرد عليه لشدة وثوقه به، هكذا يصفه حتى في التقريب يقول هذا، وكان لا يتراجع عما حدث من كتبه من كتابه. قال: حدثنا فليح بن سليمان المدني قال عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الطبقة السادسة، عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر أحد البقاع السبعة من الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه عمته، هذه عمته وخالة عروة، سبق لنا أن نبهنا أن عروة يروي عن خالته وهذا يروي عن عمته. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من فليح، وأيضا فيه رواية الراوي عن أبيه ورواية الراوي عن عمته. وفي عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني معنى ذلك أن المستحب في الصبح التعجيل، وهذا هو المذهب الراجح وعليه مذهب الإمام الشافعي وطائفة، وبعضهم يستحب كالحنفية على الإسرار فيه في حديث أسر الفجر فإنه عظم الأجر، وهذا الحديث في السنن وليس في الصحيح. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء في الصحيح أنه كان يصلي بغلس. وقال فسر الشافعي رحمه الله تعالى جمع بين الحديثين فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بغلس ويمد القراءة، لأنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 وقراءته مرتلة، ومع ذلك يمده حتى يدخل في الإسفار. فإذا معنى الحديث: أصفر بالفجر، أي مد القراءة حتى تدخل في الإسفار. لا ينبغي الشخص أن يدخل في الفجر في أول الوقت ثم يصلي بكسار السور وكذا ويسلم وينسب، لا، يمد القراءة حتى يدخل في الإسفار. إذا هذا عمل بالاثنين، عمل بالاثنين، ولا تخالف بين فعله وقوله. فإذا معناه أسروا، معناه أدخلوا أو مدوا القراءة إلى إسفار. بهذا فسر الشافعي رحمه الله، وهو التفسير المقبول. قال: فينصرفنا نساء المؤمن، فينصرفنا نساء المؤمن، هذه لغة ويسمونها النحاة، يسمونها لغة أكلون البراغي، لغة أكلون البراغي، وسمها ابن مالك لغة يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من أخذ من الحديد. وقبله النعاس يسمونها لغة أقل براغي، لأن عربيا بات في موضعين وأذاه البرغوث، هذا البرغوث هذا يعض يعض يعض، فقال: أكلوني البراغي. هذا استعمال اثنين شذوذين، أولا يعني جمع بين العلامة وبين اسم الظاهر، ثانيا استعمل ما للعقلاء هو الواو لغير العقلاء، أكلوني، أكلنني البراغيث أو أكلتني البراغيث، كان أكلها. فهذا يسمى الغوث أثري وبراغي. وقال ابن مالك وجرد الفعل إذا ما أسند اثنين أو جمع كفاز شهادا. وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند. وقد يقال سعيدا وابن مالك وابن والحريث يقول وجرد الفعل ماذا قال في ملحة ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة وإن تشاء الحق فيه التاء نحو اشتكت عراثنا الشتاء شتاء الآن نحو اشتكت عراثنا الشتاء إما تؤنثه وإما لا تؤنثه يجوز الوجه. هذا حريري ملحد. وابن مالك عليه وقد يقال سعيدة وسعادة تسمى لغة أقل من براغيث أو لغة ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة من قال فينصرفنا أولا النون نساء المؤمنين. وهذا اختلف في إعرابه فبعضهم أعربه على أنه والجمهور يعربونه هذا فاعل والنون علامة أو نقول النون فاعل وهذا بدل إذا كان بدل ما في شذوذ أو نقول مبتدئ مؤخر الجملة قبله قبل مقدم. وعلى هذا يحمل قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا الذين ظلموا إذا عملنا على هذه اللغة هي قليلة ما ينبغي إعرابه بهذا إنما نقول مبتدئ مؤخر والذين ظلموا أسروا وهذا أولى. وإذا قلنا نبدل كذلك أيضا. أما إذا حملنا على هذه اللغة القليلة فحملوا الآيات على نوادر اللغة ما يستحسن. فينصرفنا نساء المؤمنين لا يعرفنا من الغلس أو قال شك من الراوي. إذا كانت أو للشك من الراوي كلمة قال لابد من قراءتها بعد أو أو قال وأحيانا يكتبونها وإن لم تكتب تقرأ أو قال. إذا كانت أو للشك تقرأ هذه مصطلح مصطلح يدرسه تقريبا وش اسمه هذاك النخبة وما إلى ذلك يطبق على هذا أو قال لأن بعض الناس يقرأه أو كذا. إذا كانت أو للشك وإن كتب أو لم كتب أو لم يكتب أو قال. وإذا كان للتنويع ما في قال بل تقرأ كما هي. أو وهنا للشك فإذا قال أو قالت لا يعرف بعضهن بعضا لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا محل الشاهد سرعات انصراف النساء في الصبح واضح. قال رحمه الله تعالى بالسنة المطبعة واستئذان مرأة زوجها بخروجه إلى المسجد ليس يعني إلى المسجد ما في مانع لأن هذا يعني مما أذل الشرع لهن فلا مانع لها أو فلا يمنعها أن تستأذن زوجها. قال بالسنة المطبعة على حدثنا مسدد بن مسرر قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش العيشي انتصرة العيشي والعنسي بالشام والكوفة والعبسي عيش هذا أبو معاوية طاوله ريحانة البصرة الطبقة الثامنة عن معمر معمر بن راشد أبو عروة اليمني أصله بصري جاء اليمن فأعجبهم علمه فقالوا نقطع رجله حتى يبقى فريقا. لما قالوا له اجلس معنا وانشر علمك أبا لا نرجع لأبنه قالوا لا نقطع رجله عشان لا يذهب. فماذا عملوا فزوجوه بنتا يمنية فنسي البصرة هذا هو قطع الرجل قطع رجله وبقي ينشر علمه هناك. عن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله يا نبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها أي إلى المسجد. إذا استأذنت امرأة أحدكم أي إلى المسجد إلى المسجد معناه إذا استأذنت بخروج إلى المسجد. فهنا يقول أورد في حديث ابن عمر وقد تقدم الكلام عليه قريبا لكن أورد هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر وليس في تقييده بالمسجد. نعم أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد وكذا أخرجه أحمد عن عبد الأعلى عن معمر وزاد في زيادة قريبا ومقتضى الترجمة أن جواز خروجه يحتاج إلى إذن الزوج. وقد تقدم هذا أولا ترجمة البخاري فيه دقيقة وهو أن المرأة مسموح لها أن تصلي الجماعة في المسجد. فهل هذا يسقط حق الزوج وليس له يعني أن يتولى عليه في هذا؟ فكأنه يقول وإن أذن لها لكن الزوج هو الحق فلا ينبغي لها أن تخرج بغير إذنه. فأنه ينكت على هذا وترجم على هذا. وأما تقول بمسجد ففي رواية البخاري ما وقع بالمسجد، وأشار إلى أن الرواية الأخرى في المسجد إذا استأذنت عالي مراد، وبالتالي ما قال بالليل، فدل أيضا على أنها إذا استأذنت النهاري يسمح لها في ذلك. قال هنا يقول فيه عندكم باب أو كذا، هذه الترجمة تقدم قريبا برقم باب 164 وكذلك هنا باب صلاة النساء خلف الرجال، عندكم هذا؟ هذا ما له وجه، هذا ما له وجه، ولذلك في الفتح ما شرحه، لأن هذا تقدم قريبا ولا علاقة له هنا. فلذلك يقول هنا وكذا حديث الباب تقدم في ذلك الموضوع برقم كذا وكذا، فالتكرير وقع في الترجمة والحديثين معا، ولم يقع هذا التكرار تكرير في نسخة قصة الله. هذا يدل على أنه ما رضي المركب أن يرقمه لأنه رآه مكرر، فقرأناه ترجمة وحديثا، وصاحب الفتح ما أدخله في الفتح، فلذلك قال خاتمه ومشى على تنويع أو ذكر عدد الحديث والموقفات والمرفوعات الآخر ما وقع في أبواب الصلاة إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، أي هذا كتاب تذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالجمعة حكما وصفة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالجمعة، سيذكرها بأبواب متتالية إن شاء الله تعالى. الجمعة والأصول بضم الميم، جمعة وجمعة كذلك أيضا جمعة بالتسكين، عيد وعيد ثم عيد صرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة والجمعة عيد وعيد ثم عيد صرنا مجتمعة، ثلاثة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، ثلاثة اجتمع له فقال هذا الكلام، عيد وعيد ثم عيد صرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. وكانت الجاهلية تسمى العروبة، لكن جاء الإسلام فسمها باسم يعني حبيب وهو الجمعة، وقالوا إنها أيضا في الجاهلية سموها بهذا الاسم. قال رحمه الله تعالى باب فرض الجمعة، باب فرض الجمعة أي باب يدل على كون الجمعة وصلاتها فريضة على المكلفين، بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا محل الشاهد، لأن الأمر للوجوب فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى الصلاة، وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا استدل به المصنف على فرضية الجمعة. وبالسنة المنتصف على حدثنا أبو اليمان حكم نافي تقدم قريبا، قال حدث أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو سناد هذا عبد الله العشر ولا حد عشر من حد عشر منه ما يدر هذا يروي من الثامنة يرون من الرابعة وهكذا السابعة يرون من الثالثة. قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو اليمان أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد هذا لقب. قال أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني مولى ربيعة بن الحارث وقالوا مولى قريشي القرشي مولاهم، حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث إسناد مسلسل بالمدنيين أبي الزناد، وفي من اللطائف رواية تابعي عن تابعي، وأبو الزناد من الخامسة وعبد بن هرمز من الثالثة، وفي أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة روى أو رئيس رأسهم لأنه أحفظ من روى الحديث في داري، روى 5374 حديثا، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون وجودا في الدنيا، نحن الآخرون وجودا في الدنيا السابقون يوم القيامة، يعني نحن نسبق الأمم في البعث وفي دخول الجنة وفي جواز الصراط، هذه كلها خاصة بهذه الأمة المحمدية بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام. وذلك كما هو معروف أن الناس أول ما خلقوا في الجنة خلق أبوهم في الجنة، ثم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ولحكمة عظيمة نزل إلى الأرض ثم تناسل هنا وأمر بالرجوع إلى بلده. وكما يقال ففي العود تسبق العرجاء، حتى العرجاء يمكنها في سرعة تدخل بيتها لأنها تتأخر عن الركب عن القافلة، وتقول فإن العودة هي أول من يسبق من البيت، فماذا فبدأ بآدم ثم تسلسل الأبن عن أب عن أب جيلا بعد جيل بعد جيل بعد جيل وتقدم وطال العهد بهم إلى الجنة، فجاءت هذه الأمة في آخرها، فخلقت الآن وقيل لها اتجهي إلى البلد الأصل. إذن أقرب الناس إلى الجنة منهم هذه الأمة. لماذا آخر؟ الآخرية كما يسبق إلى الوهم يدل على أنه مفضول، المتأخر يكون مفضول، لكن في هذا الآخرية هو الفضل، الأفضل هم الآخرية. لماذا السبب؟ لأن الله أكرم هذه الأمة بأن لم يجعلها في الأول لئلا يطول بها العهد إلى بلدها الذي تحن إليه دائما، فهذا هو الأفضلية. نحن الآخرون فضلنا الله تعالى بكوننا آخر الأمم لأننا نكون إلى الآخرة قريبين إلى الجنة، السابقون في دخول الجنة، السابقون في الحساب، السابقون في الميزان، السابقون في جواز الصراط، كل هذه لنا. فإذن لو كان بالفضل المتقدم لكان آدم ومن بعده يتقدمون في دخول الجنة وكذا كما وجدوا، لكن الله سبحانه وتعالى بكرمه وتفضيله لهذه الأمة جعلهم آخر لتكون المسافة قصيرة ولا يكون في نومهم في القبر بعيد طويل الأكثر. وكذلك أيضا عند البعث وعند الحاشر وعند الحساب وعند الميزان وعند الجواز والصراط كلهم قدمهم على من سبقه لتفضيل هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا الحديث بيانا لما من الله به تعالى على هذه الأمة، فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة عظيم. فقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم غير أنهم. هذه سبق لنا أن درسنا في حرب البائي في نظم المغني بيد هذه، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، خلافات متسعة، فنقول إيش بيد أنهم إلا أنهم عما الاستثناء أو غير أنهم أوتوا الكتاب، أهل الكتابين أوتوا الكتاب قبلا، إذا كان هناك فضل هو هذا أوتوا الكتاب قبلنا فنحن أوتنا وأوتناه بعده، لكن هذا من باب المدح بما يشبه الذم والعيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، هؤلاء الشجعان لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم مكسرة. ما السبب؟ لمقارعة الشجعان. إذن هذا عيب، هذا مدح، مدح. تكسرت السيوف لماذا؟ لمقارعة مقاتلة الشجعان، فقرانهم يجدونهم بذلك. إذن هذا يسمى المدح بما وشبه الذم. فمعنى ذلك أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعده، فهل هذا الكتاب السابق بقي على ما هو عليه ولا نسخه كتابنا وبقي العمل على كتابنا إلى نهاية الساعة؟ إذن معنى ذلك أنه لم يبق هناك شيء مما يتوهم أنه فضل الأمم السابقة إلا هذا، وهذا أيضا مما فضلنا به عليه لأن كتابنا جاء بعدهم ثم نسخ ما في ذلك. إذن في كل الاتجاهات يكون المدح لهذه الأمة، يقول يعني لهذا نحن السابق نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه بعده. إذن هذه الجملة نفسها تكون مدحا لهذه الأمة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرضوا عليهم، ثم هذا يومهم الذي فرضوا عليهم يوم الجمعة. يعني صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث يوم الجمعة، قال فرضوا عليهم، اختلفوا فيه الأمم السابقة اختلفوا فيه، فلما قالوا عظموا يوم الجمعة وجعلوا عيدا لكم واعبدوا الله وتركوا الأشغال في يوم الجمعة. فكأنهم رأوا الأمر واسعا فقالوا نختار. نحن عندنا مناسبة، اليهود قالوا هذا اليوم الذي استرح فيه وكذبوا واسترح به الله سبحانه وتعالى فنحن نستريح أسوأ به. واليهود قالوا هذا أول كذا، يعني أول يوم إلى آخره، قالوا يوم الأحد. فتركوا بالقياس الذي عندهم النص الذي جاءه من السماء، وأما نحن فهدانا الله بما اختلفوا فيه. فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذن، فهدانا الله. لذلك قال هنا ثم هذا يوم الذي فرضوا عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، إما من الله به علينا لم نختلف. قيل لنا عظموا الجمعة فقلنا سمعا وطوعا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالناس لنا في تبع أي في الأيام، فاليهود غدا يوم السبت نحن نعظم الجمعة الأصلي، هذا هو فرض عليهم تركوه أعرضوا عنه وعاقبهم الله تعالى بذلك، ونحن هدانا الله لذلك فاتبعنا ما أمرنا به. والنصارى بعد غد يوم الأحد هم يعظمون ويحترمون الأحد، وهؤلاء يعظمون يوم السبت. ومحل الشاهد أن هذا فرض على أمم السابقة فلم يعملوا به، وفرض علينا فقمنا به، إذن يدل على أن الجمعة فريضة باب فرض الجمعة. وهذا هو وجه استشهاد استدلال المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب فضل الغسل يوم الجمعة. غسل غسل، الغسل بالضم اسم من الاغتسال، وأما الغسل فهو مصدره. قالوا انقياس مصدر المعدى من به ثلاثة كرد رد، هذا فعل، هذا قياس مصدر الثلاثي، هذا يكون مصدرا. وأما الغسل فهو يسمونه اسما أو اسم مصدر يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة وعلى النساء واجب أم لا؟ لكن الذي سياقه أو صنيعه يقتضي أنه لا جمعة على النساء ولا على الصبي، وهو لكم أن يكون على شرطه، إلا أن ما يأتي الحديث الذي أورده غسل جمعة واجب على كل محتلم، محتلم هذا من الرجال الذي احتلم، إذا النساء خرجت النساء، وكذلك أيضا الصبيان. فكأنه استدل بهذا على هذا، وإلا فثبت في السنن أنه لا جمعة عليهن ولا على الصبيان. قال رحمه الله تعالى بالسنن المنتظر، حدثنا عبد الله بن صفات النسي قال أخبرنا مالك مأمون دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد في مسلسل بالمدنيين، وقد سبق لنا أن قلنا إن التميسي دخل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني عين عليه الاغتسال. وهل الاغتسال واجب أم لا في خلاف، لكن الأدلة إذا جمعنا بينها يدل على أن الاغتسال سنة مؤكدة. وأما حديث غسل الجمعة واجب لا يعنى به واجب الفرضية، وإنما هو وجوب التأكيد، وجوب المؤكد، ثبوت معنى الثبوت المؤكد. لماذا؟ لأن الجمع بين الأدلة لازم يكون من إلغاء بعض الأدلة أولى. وذلك أن في السنن ثبت من توضأ من اغتسل يوم الجمعة بالغسل، ومن توضأ من الجمعة فبها ونعمة إلى آخره. هذا الحديث يدل على الأفضلية الغسل لا على وجوبه. وفي الصحيح كما سيأتينا هنا في الصحيحين حديث عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر قال لما جاء عثمان قال رجل دخل مسجد وعمر على المنبر يخطب، فقال له يعني ما هذه الساعة، كيف هذه الساعة، يعني عنفه على دخوله في تلك الساعة. فقال له ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت، ثم والوضوء أيضا يعني تأخرت ثم تركت الغسل، يعني غضب عليه بهذا ومع ذلك تركه ودخل. إذن عثمان وعمر اتفقا، والجماعة الحاضرون كلهم اتفقوا على أن تلك الصلاة جائزة لعثمان بالوضوء بدون غسل، فدل على أن غسل الجمعة فرضيته يعني وجوبه معناه التأكيد فقط، وليس وجوب الذي لا تكفي الصلاة بدونه. فهو فضل غسل يوم الجمعة، وذلك ما عبر بوجوب فضل. وعلى الصبي قال رحمه الله تعالى وبالسنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أسماء الضبعي البصري قال أخبرنا جويرية، هذا عمه جويرية بن أسماء عمه، أسماء هذا رجل وليس امرأة. ومنهما يشتركان اسما، إيش قال وأجود بهذا النوع ما يتحدوه فيه الرجال والنساء وعدد اسمين ما يشتركان اسم بنت عميس بن رئاب أسماء أسماء بنت عميس أسماء بن رئاب أسماء هذا ذكر وهذه أنثى أسماء أسماء والثاني في اسمه وكذاني في اسمه وكذا في اسم الأبي كهند ابني وابنة المهلب هند بن المهلب رجل هند بنت المهلب رجل نسأل يعني الأنثى فإذا إن هناك من الأسماء العربية ما يشترك به الرجال والنساء فمعرفة هذا مهمة جدا وجعلوا له وذكروه هناك في المباحث المهمة في علم المصطلح وأوردوه هنا فإن جنة إذا قلنا جوارية بن أسماء وكذلك عبد الله بن يعني عبد الله بن محمد بن أسماء هذا جد عن مالك إمام دار هجر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو قائم في خطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين في رواية أخرى أنه عثمان بن عفان عثمان بن عفان تأخر حتى دخل الإمام في الخطبة وهو عمر بخلافته فلما جاء ودخل ورآه داخلا الآن فقال له ماذا فناداه عمر أية ساعة هذه واحد يجلس في بيته وينام في بيته ثم يأتي خلال الخطبة أنكر عليه ذلك فقال عثمان إني شغلت كان عندي أشغال فلم أنقلب إلى أهلي بسبب طول شغلي حتى إلى البيت ما جئت حتى سمعت التأذين فلما سمعت التأذين ماذا فلم أزد أن توضأت هذه مشكلة أخرى فلم أزد أن توضأت حتى أنهما ما تمكنت من الغسل فعند ماذا قال عمر قال فقال والوضوء أيضا يعني من ناحيتي أساس من ناحيتك تأخرك ثم تركك للغسلة فلماذا فعلت هذا يعني إذن أنكر عليه فدل على تأكل غسل جمعة ودل أيضا في نفس الوقت على أن فضل الجمعة ترجمة المصنف يبقى فضل غسل جمعة واضح ودل أيضا على أن غسل جمعة ليس من واجب الصلاة التي لا تصير الصلاة بدونه لأن عمر وعثمان ومن حضر من الصحابة كلهم اتفقوا على ذلك وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل إذن غسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذن يكون أمر أكيدا وبعض العلماء إلى ذلك مختلفين وقال واجب غسل جمعاته واجب يعني معناه إن يعيد إذا تركه وبالسند المنطلق قال وقلنا إيش قول الجمهور هو أحسن أولى قال رحمه الله تعالى بالسند المنطلق حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هذا مسلسل بالمدنيين وفيه رواية تابعي عن تابعي وكذلك في أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي بن صحابي وهو أحد مكثرين السبعة روى 1170 حديثا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا الذي استدل بمن أوجب غسل الجمعة وجوبا فرضيا بهذا بظاهر هذا لكن كما قلنا الوجوب هنا يراد به الثبوت الثبوت يراد بالتأكيد تأكيد الأمر فكونه يعني يغتسل الإنسان يكون أي على كل محتلم أي بالغ وإنما ذكر الاحتلام لكونه غالبا واستدل به على دخول النساء في ذلك ما سيأتي بعد 8 أبواب واستدل بقول واجب على فرضية غسل جمعة بعضهم استدل بقوله واجب على فرضية غسل جمعة وقد حكاه المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جميع من الصحابة ومن بعدهم ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادرا وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كلها محتملة فقول السعدي ما كنت أظن مسلما يدعوه صيام الجمعة وحكاه المنذر وخطابي وعمار قال قاضي عياض غير ليس ذلك بمعروف في مذهبه مالك قال مدقق العيد قد نص مالك على وجوبه فعمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه قالوا لا ما هو فرق والرواية عن مالك بذلك في التمهيد وفي أيضا من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عنه فقال حسن وليس بواجب وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا من المحدثين أو من يريد الشافعية يعني أصحابنا أي الشافعية وليس الشافعية وهو غلط عليه فقد صرح في الصحيح بأنه على الاختيار واحتج بكونه مندوبا بعدة أحاديث في عدة تراجم، وحكاه شعري غنية ابن سريج قول للشافعي واستغرب واستغرب. وقال الشافعي في الرسالة بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد احتمل قول واجب معنيين، الظاهر أنه معنى واجب فلا تجزي الطهارة لصلاة جمعة إلا بالغسل، واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة، ثم استدل الاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر الله يتقن. هذا هو القاطع، وهذا هو القاطع للخلاف. الشافعي رحمه الله تعالى رجح الاحتمال الثاني في الرسالة، ذكر حديث الغسل جمعة واجب على كل محتلف، ثم قال يحتمل أحد أمر واجب وجوب الفرضية، وهذا هو الظاهر، واجب وجوبا أكيد. ثم احتج لذلك بقصة عمر مع عثمان، هذا ما يمكن تجاوزه. وابن حزم في المحلى حمل كما هي معروفة عشوائية، ما يهدأ يعني قلمه في هذا، ويحتج لفرضية بأقوال. وكما يقول صاحب الفتي الأقوال التي ذكرها في المحلى معظمها محتمل وليس قاطعا إلا بعضها. فإذا نرجع إلى الأدلة الأخرى، من جملتها حديث يعني كما ذكرنا في السنن فبها ونعمه ومن اغتسل فغسله أفضل، وأقوى من ذلك ما في الصحيحين من قصة عمر وعثمان مع حضور جمهور الصحابة جل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا نقول قول الجمهور، بهذا نقول قول الجمهور أقوى ما قاله معز وطائفة. قال رحمه الله تعالى في السنة باب الطيب للجمعة، أيضا مما أمر به الطيب للجمعة. ويتساهل بعض الناس يتساهل حتى في الغسل، لكن قلنا الخلاف في الفرضية ليس في، وقلنا سابقا إن من واجب المسلم أن يراعي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأحمق إذا جاءه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرسول بكذا يقول هل هو واجب المستحب، هذا أحمق، هذا أحمق غاية الحمق غاية الحماقة. وإذا قال نهى رسول الله سيقول هذا مكروه ولا حرام، أصلا هذه التفاصيل وين؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، هذا هو يعني نصف العين يكون واجب المسلم يكون أفضل. إذا قيل له أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه يعني نقاش ومناقشة دون ولا فوق ولا تحت ولا ماس، بل يمتثل بقدر المستطاع، تقول ما مستطاع. إذا كان هناك ضرورة أو ألجأه أمر إلى ذلك خلافه ما يضر في ذلك. وأما ما عدا ذلك نقول مستحب وكذا، هذه أمور لا تغني شيئا. فنقول مثلا واجب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، نعتقد واجب ونعمل به غاية، إلا إذا اضطررنا مثل ما مضى لنا قصة عثمان مثلا، إذا اضطررنا يعني يمكن أن نتخلص بها. أما ما عدا ذلك مثل هذه الأوامر لا ينبغي لشخص أن يبحث عنها ماذا قال الجمهور وماذا قال فلان، لا، بل ينبغي أن يمتثل ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أكبر خيار أفضل، مستحب وغير مستحب، ما دام حصل صدر أمر امتثله، وهذا هو الواجب. زيد على ذلك الطيب، بعضهم يتساهل ما يتطيب، من العلماء من نرى وجوبه لأنه ورد بصيغة الأمر والجمهور يرى المستحب، لكن لا نقول لا ننظر لهذا الخلاف، ننظر إلى الأمر الذي صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن لا يحضر المسجد يوم الجمعة إلا هو متطيب. وما شاء الله في كثير من المواطن يباع بالخمسة ريال كذا ولا يبالي به، مثل السواك، سواك هذا سواك الله سبحانه وتعالى يأتي ببائع المسواك ويجعله في مسجد أمام المسجد ويمر على خروج ودخول ولا يشتري بريال واحد سواك حتى يعمل بالسنة، ماشي. هذا غفلة، هذه غفلة عجيبة، ينبغي لطالب العلم أن يتنبه ويستيقظ ولهذا، بل عموم المسلمين ينبغي لهم ذلك، استعمال السواك، استعمال الطيب، استعمال الغسل وما إلى ذلك خاصة الجمعة، هذه الأشياء ما ينبغي أن يعذر فيها أحد إلا للعذر الشرعي الذي لا مناص ولا مفر عنه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضح حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي هذا اسم بلفظ نسبة، ومن بلفظ نسب في سمي، مثاله الحضرمي، مثاله المكي ثم الحضرمي. يقول يجي بعض الأسماء بصيغة النسبة، وعندنا في طالب اسمه تركي هذا اسمه ولا تقول النسبة إلى طول. وهذا حرمي, وكذلك أيضا حرمي بن عمارة, حرمي بن حفص, وكذلك أيضا مكي بن إبراهيم ليس منصب إلى مكة, ولعله لم يحج الله أعلم. يقول مكي إنما هذا اسم عالم سماه به أبو, هناك معرفة. ولا نقول هذا منصب إلى الحرم. حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن منكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم, وأن يستنى. أن يستنى إيش معناه؟ أن يستعف. انتبه, لازم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم السواك في أذنهم موضع الكاتب, إيش موضع القلم من أذن الكاتب. سابقا كان القلم, هذا القلم شيطان, إذا تركته هنا يضيع وتفوتك الفائدة وأنت تضع في القلم. إذن ما كان يفعله للسلف يجعلونه هنا, ما يجعلونه هنا لئلا يضيع, هنا يجعلونه هنا. فمسواكهم ما عندهم شيء مثل هذا, الحمد لله الذي وسع عليه, إذا وسع الله أوسعه. فكانوا ما عندهم شيء بهذا يجعلونه, فكلما قاموا إلى الصلاة هكذا. وأن يستنى, انتبهوا لهذا, هذه السنة أميتت ينبغي إحياؤها. وأن يستنى الإنسان أي يستعمل, ينبغي أن تشتروا سواك من الآن وتجعله في جيبكم. الحمد لله هذا يعني الموضع يعني يحفظ لكم هذا, والقلم كذلك. وأن يمس طيبا كذلك أيضا إن وجد, وفي رواية أخرى ولو من طيب أهله, وسيأتينا هذا. حتى إذا لم يجد طيبا من طيب الرجال, وطيب الرجال ما يفوح, إيش اسمه, ما وطيب النساء ما يورى, وطيب الرجال ما يفوح, لكن ما وجد هذا حتى من طيب النساء لا يخرج إلى المسجد إلا ويتطيب به ويخرج إلى المسجد. فإذا هذا معنى ذلك أنه أكيد تعكي, ينبغي الإنسان يوم الجمعة ألا يخلي هذا الغسل والسواك والطيب. قال عمر, قال عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب لأن النص كذا, وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب أم لا, ولكن هكذا في الحديث. لكن الظاهر أن بعض العلماء مشى على وجوب هذا وعلى وجوب. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن منكدر, أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري, يبين لنا محمد أبو بكر بن منكدر من هو. يقول أخو محمد بن منكدر, أخوان مدنيات, أخو محمد بن منكدر ولا مسمى أبو بكر. أبو بكر هذا اسمه كنيته, اسمه كنيته, وأما ذاك اسمه محمد. يقول رواه عنه بكر الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة جماعة, وكان محمد المنكدر كلا أبي بكر وأبي عبد الله. أما محمد المنكدر فلو كنيتان, وهما أبو بكر وأبو عبد الله. وأما أخوه فأبو بكر اسمه, وهكذا وليس له اسم غير هذا. هذا بيان قاعدة زائدة, وكان وليس من عادة البخاري ومسلم مثل هذه العناية بتفصيل الرواة وكناه وألقانه. هذه خاصة للترمذي رحمه الله تعالى, وبين لنا على نطاق واسع, خاصة يعني في معظم الأحاديث الأسانيد يتكلم عليها في الأسانيد الكنى, وكذلك يعني الدرجة ومرتبته من الصحة والضعف إلى آخره. هذه يبينها, هذه وظيفته. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه اشتمل كتابه على 14 فن من فنون الحديث, ولنظم في ذلك في فوائد هذه موجود. وأما البخاري ومسلم قل ما ينبه نعلم في هذا. مثل الآن, الآن جاءنا وبين لنا أبو بكر هذا يقول لك اسمه لا اسم له إلا هذا, وثانيا إنه أخوه, وأما أخوه محمد المنكدر فوقنا بأبي بكر وأبي عبد الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك, من طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تعاون بعالم مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأوصافنا قوتنا وعيدنا, اجعل وارث من جاسر انا على من ظلمنا وصولنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا غايه رغبتنا, ولا تسلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, لا اله الا انت, استغفرك.